قراءة بعض القبائل الأخرى. والقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف كما تعلمون، فهناك قراءة النقر بالهمز، وهناك قراءة من لا ينظرون ولا يذكرون الهمزة، ولكن وراء ذلك علل اشتقاقية. فمن يقول النبي؟ إما أن يكون من النبي من النبأ، لأنه الذي يأتي بالأنباء، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، عما تساءلون عن النبأ العظيم. ولذلك تجمع على أنبياء، فالنبي من النبوءة من الأنباء، لأنه ينبأ من قبل ربه تبارك وتعالى. ومن الممكن أن يكون النبي من النبوة، والنبوة الشيء المرتفع العالي. والاشتقاقان يؤديان إلى معاني تتحقق في النبي. فالنبي هو الذي نبئ من قبل الله تعالى فأصبح ناديا عاليا، صاحب مرتبة وصاحب منزلة رفيعة شريفة منيفة عالية، ونبئ فأصبح ناديا. واخدين بالكم الاشتقاقية من النبوة ومن النبوءة، نبئ فجاء الأنباء يحمل أنباء من قبل الله سبحانه وتعالى يخبر بها الناس، ومع ذلك ارتفعت درجته فأصبح من النبوة. أما الرسول فمشتق من الرسالة الأرسال، لأن الله أرسله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا إن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، لا فرق بين الاثنين، ولكن القرآن الكريم قد فرق بينهما، فرق بينهما، فقال وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. وقال البعض إن تعريف النبي هو الذي نبأه الله بالعلوم الغيبية ولم يكلفه بالتبليغ، وهذا خطأ لأنه يخالف القرآن الكريم، لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وإذا يكون النبي مرسلا والرسول مرسلا، فإذا الفرق ليس في الإرسال، فكلاهما مرسل، وإنما الخلاف أو الفرق في أين؟ أين الفرق؟ الفرق في أن النبي يأتي لقوم موافقين له، يبعث في قوم موافقين له فيعلمهم ويبين لهم ويرشد لهم، كما كانت تأتي أنبياء بني إسرائيل. وبنو إسرائيل كانوا على التوحيد والإسلام، فكانت الأنبياء تبعث لهم، لكن الرسول يأتي إلى قوم مخالفين، يرسل الرسول إلى قوم مخالفين، فيرسل الرسول إلى قوم وثنيين، أو يأتي برسالة جديدة كما جاء المسيح عليه السلام برسالة جديدة، هو تابع لرسالة موسى عليه السلام، ولكنه جاء برسالة نسخ بعض الأحكام، لم ينسخ داود، ولم ينسخ سليمان، ولم ينسخ زكريا، ولم ينسخ يحيى شيئا من الأحكام، بل كانوا حكاما بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، للذين هادوا يحكم بها بالتوراة، النبيون الذين أسلموا أنبياء مسلمون أرسلوا إلى بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا. ومن كذلك يحكم؟ والربانيون والأحبار لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن المسيح عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم قف، وجاء في قفو الأنبياء قف الله به الأنبياء من بني إسرائيل، بل ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بالمسيح عليه السلام. ختمت النبوة العامة؟ لا، النبوة الخاصة في البيت الإسرائيلي ختمت النبوة بمجيء المسيح عليه السلام، النبوة الخاصة نبوة بني إسرائيل، لكن النبوة العامة ختمت بمجيء من؟ النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. فالمسيح قال الله عنه وقفينا على آثار بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو مصدق للتوراة وسامع للتوراة، قبل مجيء الانجيل. ولما نزل عليه الانجيل اعيد السياق مرة اخرى لانه لم ينسخ التوراة. فلو جاء بالانجيل ولم ينسخ التوراة لكان الانجيل ناسخا للتوراة، لا مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. واذا يكون النبي مبعوثا لقوم ليس مخالفين له، وانما يجدد من بطر ويظهر ما اخفوه ويبين له. ولذلك أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست في حاجة إلى أنبياء، لأن الأمة لن يندثر فيها الشرع أبدا، وإنما علماء هذه الأمة يقومون بما كان يقوم به الأنبياء السابقون في الأمم في أمة بني إسرائيل. ولقد جاء في الحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وهو حديث لا أصل له، حديث غير صحيح ولا أصل له. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا قول ليس ثابتا نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علماء الأمة يقومون بما كانت تقوم به أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كانوا حينما يخفي من يقوم بالإخفاء من الأحبار وغيرهم، كان الأنبياء يأتون ليظهروا هذه الأمور المخفية. طب احنا ليس عندنا أحد يستطيع أن يخفي الشريعة أبدا، لا الكتاب ولا السنة. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلق عدوله. بيقوم اللي كان بيقوم بمين؟ أنبياء بني إسرائيل ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأصل الشريعة ثابت، القرآن الكريم، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أما بالنسبة للتوراة اللي هي الأساس الأصل الأصل بالنسبة للتشريع في بني إسرائيل، يقول بما تحفظهم يعني من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القرآن قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فقام العلماء بما أمرهم الله عز وجل به. ولكن حفظ القرآن وحفظ طول الشريعة الله تعالى من في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعاني الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعاني شدة حينما كان يتنزل عليه الوحي وكان يخاف أن يضيع منه شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وأسلوب قتل وخط، إن علينا جمعه وقرآنه. جمع القرآن على مين؟ على الله. يقول لك من الذي جمع القرآن؟ تقول أبو بكر الصديق، تقول عثمان بن عفان، هؤلاء جمعوه، هؤلاء الذي جمع القرآن هو الله عز وجل، وهؤلاء الجنود من جنود الله عز وجل. الله جند أبا بكر وجند عمر وجند زيد بن ثابت وجند عثمان بن عفان، جند هؤلاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو. لكن جمع القرآن على مين؟ إن علينا وعلى الله تعالى، لا يخلف الله وعده. يقول إن علينا جمعه، يبقى الجمع ربعين السورة مكية في العهد المكي. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخافوا لا تخافوا على أصول شرعكم لم تضيع على الإطلاق. ولذلك يقول في سورة الأعلى فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى، مش فلا تنسى نهي، لا ده خبر، وإلا لو كانت نهي لقال إيه فلا تنسى وتحذف يحذف حرف العلة، فلا تنسى ده خبر لا نافية مش ناهية، سنقرئك فلا مش هتنسى. أصول الوحي لم تضيع، إن علينا جمعه حتى القرآن طريقة القراءة قراءة المتعددة دي، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه، سمعت إلى قراءة جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حتى طريقة الأداء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها، الرسول كما سمعها من جبريل

يبقى نحن امرنا بان نؤمن على الاجمال بكل نبي، وامرنا بان نؤمن على الاجمال بكل كتاب، وامرنا بان نؤمن على الاجمال بكل رسول، سواء عرفناهم ام لم نعرفهم، عرفنا اسماءهم ولم نعرف قصصهم، عرفنا اسماءهم ام لم نعرفها. ولذلك يقول تعالى كما في سورة الشورى: وامرت، يقول امنت بما انزل الله من كتاب. اي كتاب انزله الله؟ يعني الكتب التي نعرف انها نزلت: التوراة، الانجيل، زبور داود عليه السلام، صحف ابراهيم. سواء اكان لموسى صحف غير التوراة او هي صحف ابراهيم وموسى، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، نحن نؤمن بها. ونؤمن كذلك باي كتاب انزله الله، عرفنا اسمه ام لم نعرفه، عرفنا الرسول الذي انزل عليه ام لم نعرفه، نؤمن ايمانا مجملا. ولكن الكتاب الذي امرنا بان نؤمن به على التفصيل هو القران الكريم المهيمن على الكتب كلها. امرنا بان نؤمن بكل الرسل على الاجمال، وامرنا بان نؤمن بالذين سماهم الله تعالى باولي العزم، فقال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ولكننا ما امرنا ان نؤمن على التفصيل الا بما فصله الله عز وجل لنا، يعني قصه نوح، قصه ادم، قصه ابراهيم، القصص الموجود في القران الكريم امرنا ان نؤمن به على التفصيل الذي جاء في القران وفي السنه. لكن الرسول الذي امرنا بان نتبعه هو واحد فقط، النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فما امر ائتمرنا، وما نهى انتهينا، لانه ما ترك شيئا يقربنا من الجنه الا وامرنا به، وما ترك شيئا يقربنا من النار الا ونهانا عنه صلى الله عليه واله وسلم. يقول: اما الانبياء والمرسلون فعلينا الايمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والايمان بان الله تعالى ارسل رسلا سواه، وانبياء لا يعلم اسماءهم وعددهم الا الله تعالى الذي ارسلهم. طبعا لم يذكر الحديث الموجود عن ابي ذر الغفاري في صحيح ابن حبان، نظرا لان هذا الحديث على طوله مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولذلك صحح الائمه بعضا من جمله وضعف البعض الاخر. ولذلك حينما ترجعون الى موارد الظمآن للشيخ الالباني رحمه الله تجدون في الصحيح قد اورد هذا الحديث، وفي الضعيف اورد هذا الحديث، جاء ببعض الجمل في الصحيح وجاء ببعض الجمل في الضعيف. نفس الحديث بعض الجمل فيه قد صححت من طرق، وبعضها ضعف لانه لم يثبت، لم تأتي طرق لتصحيح او لتحسين هذا الطريق، ولذلك ضعفها الشيخ رحمه الله. يقول: فعلينا الايمان بهم جملة، الايمان نؤمن جملة بالانبياء والمرسلين، لانه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني إياكم أن تظنوا أن الرسل المذكور أسماؤهم في القرآن الكريم وكذلك الأنبياء هم كل أنبياء الله ورسله، أو كل أنبياء الله ورسله، أو كل أنبياء أو كل الكتب التي أنزلت على المرسلين. يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يقول: علينا، بعد أن قال علينا الإيمان بهم جملة، يقول: علينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به. لا نتصور أبدا أن رسولا من رسل الله فرط في تبليغ الأمانة أو في أداء ما ائتمنه الله عز وجل عليه. قال: وأنهم بينوا بيانا لا يسع احدا ممن ارسلوا اليه جهل، لا يدع احدا ممن ارسلوا اليه جهلا ولا يحل له خلاف، يعني بينوه بيانا لم يتركوا لواحد فرصة ان يقول ما اقيمت علي الحجة ابدا، فقد اقاموا الحجة الرسالية على من بعثوا اليهم، بلغوا الرسالة، ادوا الامانة، نصحوا لاممهم، وكشف الله بهم الغم عن هذه الامم، وجاهدوا في سبيل دينهم حتى اتاهم اليقين، كل بحسبه. قال وانهم بينوا بيانا لا يسع احدا ممن ارسلوا اليه جهله، فمن ادعى ذلك كان كذابا، ولذلك كانت هذه الامه شاهدة على الامم يوم القيامة. فيأتي الرسول فيقول امته، تقول امته يا ربي ما بلغنا وما نصح لنا وما فعل وما فعل، فيقول اطلب شهادة امة محمد صلى الله عليه وسلم، فنشهد نحن على هذه الامم، فنقول نشهد ان هذا الرسول بلغ قومه بلاغا وبيانا لا يسعهم الجهل ابدا، ولا يحل لهم ان يخالفوا لانه قد اقام عليهم الحجه. من اين استقينا هذا الكلام؟ من اصدق الكتب، من كتاب ربنا تبارك وتعالى. الله حكى لنا في القران الكريم وقال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت، حكى لنا القران الكريم قصص هؤلاء وبين لهم كيف بذل كل رسول جهده في توصيل الامانه وفي التبليغ، ومع ذلك قابلوه بالايه؟ بالرد، بل كما يحكي القران الكريم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. فكيف كان يقيم عليهم الحجه وقد اقامها بالفعل؟ يعني يريدون الا يستمعوا لمجرد حديثه عليه السلام، كل رسول من الرسل وكل قوم من اقوامهم الذين ارسلوا اليه. قال تعالى فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه ايه؟ تقرير بالطبع. فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ ليس على الرسل الا البلاغ المبين. يقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. شوف تكررت كم مرة الآية، الرسل ليس مذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وإذا يقول كل رسول إن بلغ وأقام الحجة على هؤلاء فقد فعل ما أمر به ونفذ ما كلفه الله عز وجل به. قال وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. طبعا ابن الجوزي في زاد المسير نقل 10 اقوال في بيان من هم اولو العزم، وذكر بعضهم انهم جميع الرسل، فان الله لم يبعث رسولا الا كان من اولي العزم. قاله ابن زيد واختاره ابن الانباري. قالوا له طيب قول الله تعالى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، قال فان من ليست للطبعين وانما هي لبيان الايه؟ الجنس. هذا قول، وان كان هذا القول ضعيفا، والصواب ما قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما انهم انهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وآله وسلم تسليما كثيرا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. فكيف يقال إن جميع الرسل من أولي العزم؟ ولذلك كما سيأتي، يعني لو جينا ننظر إلى هؤلاء

وهل هذا ما يقصده الامام الطحاوي؟ واخدين بالكم بالكلام ولا لا؟ في ناس بتحاول انها تمسك لاي انسان كلمه علشان يخرجوه من الايمان وخرجوه من الاسلام وخرجوه بيتلككوه على حساب. طبعا المقصود ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين لم يظهر عليه اي انكار للشريعه وله بكل ما قال واخبر مصدقين، يبقى ده الظاهر. لكن نحن لم نؤمر بان نفتح. ان جاء بعد ذلك احد الاشخاص وارتكب مكفرا، خلي بالكوا اصل طبيعي حاجه، يعني ليه يقول هذا الكلام؟ فاته ان الطحاوي حكم، والاحناف دول اكثر ناس في باب الرده حكموا على امور كلام وتصرفات بالرده، ما بيكفرش بالعمل القلبي لا، كفرش بالجهود بس، ده بيكفر بالالفاظ وبيكفر بالافعال. الكلام ده موجود في كتب الاحناف وعلى راسهم الامام الطحاوي. ده كيف تتكلم انه لا يكفر الا بالجحود؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد من فهم عقيده الرجل ولا تؤخذ عقيدته من كلمه. يبقى يجي من يقول ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين ولو بكل ما قال واخبر مصدقين، لا يكفر الا بالجحود. لا يكفر لا يكفر الا بالايه؟ بعدم التصديق. يبقى راجل مربوط. لا، ده حنفي والاحناف في كتبهم يكفرون بالفعل وبالقول وبالايه؟ وبالاعمال القلبيه وبالافعال وبالاقوال، يكفر ويكفرون. واكثر المذاهب في باب الرده تكفيرا بالاقوال هم الاحناف. واخدين بالكم ولا لا؟ وسيتاتى ذلك لنا فيما بعد. قال الامام الشارح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا، يعني له حقوق المسلم، جميع حقوق المسلم تنطبق عليه، وعليه ما علينا، كل الواجبات التي على المسلم عليه، خلي بالك. الا لو ظهر منه شيء نبدا نعمله بما ظهر ايه؟ منه، لكن بنتكلم عن العموم. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الى ان الاسلام والايمان واحد، وان المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. ونحن لسنا مع الامام الشارع في قوله هنا، يشير الشيخ بهذا الكلام الى ان الاسلام والايمان واحد، فمن الممكن ان يكون كلامه هذا له وجهة التي اوضحناها. وقال: وان المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. هذا كلام سيكون فيه تفصيل كثير، لانه بالفعل المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. الكلام ده رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنب، وليس معناه ان الانسان لا يكفر بالقول ولا بالفعل، بل الكفر انواع سته كما هو معلوم عند اهل السنه والجماعه. الايمان قول وعمل واعتقاد، يبقى الكفر ايه؟ قول وعمل واعتقاد، هي واضحه، مفيش عند اهل السنه يعني اكثر من هذا البيان. الايمان قول وعمل واعتقاد، نعم، يبقى الكفر ايه؟ بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. واضح؟ هذا ما يقول به هذا الامام، وهو ما يقول به اهل السنه جميعا. ولكنه لما بيقول ان المسلم لا يخرج من الاسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، ليس معنى ذلك انه لا يكفر الا بالاستحلال او لا يكفر الا بالجحود، حاشاه من هذا. وانما هو في هذه المسألة كما سيقول فيما بعد: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنقول ما عدا الشرك وما عدا الأمور التي قد ثبت في الكتاب والسنة أنها إيه؟ أعمال ردة. هو الإنسان الذي يأتي إلى المصحف ولا ده القرآن؟ ده كتاب كتبرة أهو، والعياذ بالله روح رميه في الحش أو في النجاسات ويدوس عليه برجليه. هل هذا العمل يكفر ولا لا يكفر؟ هذا من الكتاب. هو بقى الكفر بالعمل، مش كده ولا لا؟ من استهزأ بالدين وسب الدين وهو في يقظته وليس عنده اي اكراه ومش ملوش اي سبب ولا في شده غضب ولا وسب الدين على لسانه ويسب الدين ويعادي المرسلين ويقتل الانبياء لو استطاع،

لان الشارع لان الماتن صاحب المتن كان حنفيا والشارع حنفيا في الفروع. يقول عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وطبعا الذين ينتسبون الى الاحناف ماتريديه، والذين ينتسبون الى الشافعي اشعريه، مع ان الشافعي كان سلفيا وابو حنيفه كان سلفيا سنيا رضي الله عنهم جميعا. وعن ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه قال: لا ينبغي لاحد ان ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم يعني معنى كده لا يجوز الانسان يتكلم في ذات الله بدون علم، ما بيتكلم في الاسماء وبيتكلم في الصفات، الذات لا يجوز لنا ان نتحدث عنها، مش كده ولا لا؟ وانما نتحدث عن اسماء الله وصفات الله، ولا نسمي الله الا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله الا بما وصف به نفسه. وحينما نقول الا بما سمى وبما وصف به نفسه، ندخل في ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام بانه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. وقال بعضهم ولم يذكر من هو القائل: الحق سبحانه يقول. طبعا يقول مش معناه انه بيقول بالفعل، والا يبقى بيتطول على الله، يقصد يعني مستنبط من معاني القران والسنه. خدوا بالكم، الحق سبحانه يقول، كلمه يقول مش معناه انه يقول قولا، يبقى ينقل عن الله كلاما، والا يبقى بيكذب، صح ولا لا؟ وانما المقصود ايه؟ كما اقول الله يقول لكم، واقول ما فهمته من الكتاب والسنه. واخدين بالكم؟ يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العقب، فاختر الأدب أو العقب. طبعا هذا الكلام يعني أنا في النفس منه شيء، لأنه لما بيقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، كلام طيب جدا، لأن الإنسان سيكون مؤدب لأنه لم يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانما لن يسمي الله الا بما سمى به نفسه، ولن يصفه الا بما وصف به نفسه. فهنا هذا ملتزم بالادب مع الله عز وجل. يقول: ومن كشفت له حقيقه ذاتي الزمته العقب. ومن من البشر سيكشف له حقيقه ذات الله تعالى؟ اشم رائحه تصوف في هذا الكلام، ولذلك اضرب عليه يعني بالقلم او اضرب عنه صفحه. فيقول: فاختر الادب او العطر. ويشهد لهذا انه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمه الذات. كلام جميل، لكن هذا الجبل وهذا الامر لا يقبل القياس. فانت حينما تقول من الناس من سيكشف الله لهم عن حقيقه ذاته، هذا باب لو فتح سيخرج منه أدعياء قدس، وهتبقى وراء ذلك مصائب لا حصر لها، سلمنا الله وإياكم. يقول: وقال الشبلي، وهو الشبلي بيترجم له المحقق، وبيقول أبو بكر دلف بن جحبر الشبلي البغدادي، أصله من الشبلية، قرية من قرى أشروسنة، بلد عظيمة وراء سمرقند، ومولده بسامراء كان حاجبا للموفق، ثم ترك الحجاب وحضر مجلس بعض الصالحين فتاب، وصحب الجنيد وغيره. قال الامام الذهبي، اسمع بقى، كان فقيها عارفا بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفه، وقال الشعر، وله الفاظ وحكم وحال وتمكن. وحال وتمكن دي عند التصوف طبعا، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول اشياء يعتذر عنها فيها كبر وفخر لا تكون قدوة، سلمنا الله وإياكم. فدي ترجمته يعني عشان تبقوا عارفين الشبلي قبل ما تسمعوا كلامه. قال: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. نعم، حينما ينبسط الإنسان ويقول عن الله كلاما ويتبسط في الكلام، هذا فيه ترك للأدب، وإنما يقف الإنسان عند حده. اخسأ فلن تعدو قدرك. كيف ينبسط الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ويتبسط في الكلام؟ وإنما لا نذكر عن الله إلا ما جاء في القرآن وما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقوله يعني قول الإمام الطحاوي: ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه. لأن الإنسان حينما يدخل في المراء يكون الهدف. الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال يكون بالتي هي أحسن، ده مع إلا مع أهل الكتاب. فما بالكم بأهل القرآن، كيف نخاطبهم وكيف نجادلهم ونناقشهم؟ هناك أساليب مؤدبة بتبين لنا كيف نتناقش لكي نصل إلى العلم. وذلك الإمام مالك لما بيسألوه يقولون له، يقولوا للإمام مالك الرجل يعرف السنة ويريد أن يناظر عنه فلا يذكر السنة، فإن قبلت فبها ونعمة وإلا فليسكت. ما الذي الناس لا تكلف إلا نفسك انتهى. لكن تدخل في مراء، المراء ده مشكلته في هذا، ان بيريد الانسان من ورائه ان يظهر نفسه. انت الهدف في الاول اظهار الحق، الهدف في البدايه بيكون اظهار ايه؟ الحق. لكن في شهوه دفينه في داخل النفس البشريه انك تريد ان تعلو على اقرانك وان تظهر حجتك انت، فانت في البدايه بتكون بتناقش من اجل اعلاء كلمه الله، لكن مع المراء بتدخل الشهوه الخفيه في النفس، فإذا الإنسان لا يناظر من أجل إعلاء كلمة الله بل يناظر من أجل ماذا؟ من أجل إظهار نفسه، حتى ولو دلت في النقل، حتى ولو أخطأ في الاستدلال، حتى ولو كذب على أهل العلم في النقل، حتى ولو تبقى القضية قضية إظهار نفسك مش إظهار الحق. فمن هنا المراء لا يأتي بإيه؟ بخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك البدال وهو. فالمراء لا يأتي بخير على الإطلاق. ثم الإنسان حينما يماري من الممكن أنه إيه؟ يجد اللي قدام منه بيناظر في المسألة يقول لك طب أنا بقى هعمل له الوقت مطب أو فخ حلو أو إيه الفخ ده؟ هقول له شبهة أدخل عليه شبهة وشوف أعمل كده إيه؟ الشبهة دي لما تدخل عليه ربما ضيعته الشيء ولا لا؟ يبقى أنت فتحت له بابا من أبواب الشر وأنت لا تدري. علشان المراء والوصول إلى الانتصار والشهوة الدفينة في داخل النفس البشرية من الممكن أن يوصلك الأمر والعياذ بالله إلى أنك تدخل على أخيك شبهة لا تستطيع أن يتخلص منها، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمراء لا يأتي بخير. فهنا قال ولا نماري في دين الله، معناه اسمع لا تخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه. يعني ممكن كان بعض إخواننا يجي مثلا نقش في المسألة فهو قرأ بعض الشبهات يجي يقولها لك ولك ابو خلص دي عشان بعد كده هو يقول لك كيفيه الخروج من الشبهه، تكون النتيجه ان انت تقع في شبهه من الممكن الا تستطيع ان تتخلص منها ولا يكفي لك. يقول لا تخاصم اهل الحق بالقاء شبهات اهل الاهواء عليهم التماسا لانترائهم وملهم، لانه في معنى الدعاء الى الباطل وتلبيس الحق وافساد دين الاسلام والعياذ بالله. ولذلك كنت اعرف شيخا كبيرا عالما في اصول الفقه وعلوم القران كان تحلم من المنفعول عصره. المهم أنه كان هو يقول عن نفسه ويتحدث أنه كان متخصصا في الجدال بالباطل. يقول عن نفسه في فترة الشباب كنت أناظر بالباطل فأغلب صاحب الحق بباطل ثم بعد ذلك أناظره لكي أوصله إلى الحق مرة أخرى. يقلب عليه الباطل وبعد كده كان يقول لك كان يعني كان بيفرح حول الموضوع ده حتى رأى رؤيا شديدة جدا جعلته يتوب من هذا الأمر. هذه الأمور أعاذ الله إياكم منها، يعني من طالب العلم بأن يقف عند حد الأدب في المناقشة. زي ما الإمام مالك بيقول أنا معايا سنة ومعايا علم، ليه بتناقش إنسان ما عندوش استعداد إنه أقبلها؟ قلت له اتركونش ما تطلش في الفراش، يعني أنت بينت السنة نعم خلاص أد ما عليك ولا عليك، لا تكلف إلا نفسك. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قول الإمام الطحاوي ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول لخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، نقف على هذا الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول بيقول لي أحسن الله إليك وإليك يا أخي. بيقول لي قلتم في الشرح أراد الله قدرا وكونا وشرعا أن تحرف الكتب السابقة، فنرجو توضيح المسألة وتصحيح الخطأ. لو ممكن تكون كلمة وشرعا جاءت تبقى لسان مني، أراد الله قدرا وكونا يعني، لكن شرعا انتهى رسالة هذه الكتب. يعني شرعا يعني هذه الكتب لو بقيت، المقصود لو بقيت هذه الكتب الى زمان الناس اليوم فانها لن يعمل بها، لن يعمل بها، فلقد انتهت، انتهى العمل بها. لكن اراد شرعا ان تحرف، هذا سقط لسان مني، استغفر الله تعالى منه، جزاك الله خيرا يا اخي. اخونا بيقول بخصوص ذكرة للشهوة الخفية، اني لا اعمل العمل لله واحس بالعجب او الرياء وادفعه، بارك الله فيك، واظن ان هذا من الشيطان لدرجة لو نازل لصلاة الفجر صوت رجلي اظن ان هذا رياء لان الجيران تسمعه، وتعبت كثيرا من هذا الامر، ماذا تنصحني؟ لا، مو اذا الامر زاد عن حدي انقلب الى ضده، فمن الممكن ان الشيطان يلبس عليك ويجعلك تتوسع في باب التخلص من الرياء، فيفتح عليك ابوابا من الشرور فتترك اعمال الخير خوفا من الرياء. لابد الامر يكون فيه اتزان، يعني انت تخاف من الرياء فتدفعه، لكن في نفس الوقت تدفع عن نفسك وسواس الشيطان. كيف تدفع عن نفسك؟ تدفع عن نفسك وسواس الشيطان ازاي؟ مش فاهم. من الممكن ان يستغل هذا الامر فيك، يستغل فيك امور معينة، اي امر حتى ولو كان باب خير، انت تحارب الرياء فيجيلك من هذا الباب، فيجعلك تصب افراط في الامر. فاذا فتح هذا الباب ماذا تكون النتيجة؟ ايه النتيجة؟ الانسان يمتنع عن ابواب الخير، عن اعمال الخير خوفا من الرياء، هو هذا الذي يريده الشيطان. فحارب الشيطان بانك تسير في عملك وتستعين بالله. ويا اخوانا في موضوع مهم جدا ارجو من حضراتكم ان تكونوا على ذكر منه، اي امر اصبت بعض، اصبت برياء، اصبت بخمول، اصبت بفطور، اصبت بكذا، انت عاوز تاخد كبسولة لعلاج هذا المرض؟ لا، القضية مش كده. او يقول لك العالم الفلاني قال ايه، او اقرا ايه، او افعل ايه، قبل ده كله في حاجة احنا بننساها كلنا، ان نستعين بالله وندعو الله عز وجل. استعين بالدعاء، لان الله عز وجل قادر على ان يبعد عنك الشيطان، قادر على ان يخلصك من امراضك. فيك مرض معين قلبي، ادعو الله عز وجل، مرض قلبي او مرض عضوي، ادعو الله عز وجل وتلح في الدعاء ان يعينك الله عز وجل على نفسك، على شهواتك، على الشبهات، على الشيطان. فهذا اعظم دواء لهذه الادواء جميعا، الاستعانه بالله ودعاء الله واخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، واكثار الدعاء لله سبحانه وتعالى باخلاص ان شاء الله عز وجل. برضو تاني نفس ال انت بتكتبها بتجيب لي السؤال مرتين ولا ايه؟ ماشي، جزاك الله خير. ماشي، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن شيخ الإسلام سئل عن التفاضل بين الملائكة وصالح البشر، فذكر أنه أجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار نعم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومرجعه رحمة الله عليه، هذا كلام شيخ الإسلام الذي وصل إليه في مجموع الفتاوى ونقله عنه الإمام ابن القيم. يقول الله تعالى في سورة مريم: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. كيف كان إسماعيل رسولا في حين أن الآيات السابقة في الصورة واللاحقة تتكلم عن إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وعن إدريس إنه كان صديقا نبيا؟ إيه علاقة ده؟ ما علاقة هذا بذاك؟ يعني يقول لي كيف كان إسماعيل رسولا في حين أن الآيات السابقة في الصورة واللاحقة تتكلم عن إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وعن إدريس أنه كان صديقا نبيا؟ إيه علاقة؟ يعني مش شايف أنا، يعني لن يتضح لي وجه الاشكال، قد يكون يعني انا مش واخد بالي، فحاول انك انت توضحوا لي اكثر ان شاء الله. اخوكم بيذكركم ان غدا بدء الصيام 13 و14 و15 من الشهر العربي، زادك الله حرصا يا اخي وبارك الله فيك. أخونا بيقول لي إلى من أرسل إسماعيل عليه السلام حيث يخبر ربنا في القرآن الكريم؟ أرسل إلى من كان يعيش في وسطهم من قبيلة جرهم التي صاحها، وهي كانت عربا من العرب الايه؟ من العرب الايه؟ العربة، فهو المستعرب. أبناء إسماعيل هم العرب المستعرب الذين عربهم اللسان، لكن العرب العربة أقسام، منهم العرب الباقية والعرب البائدة. البائدة زي ثمود وعاد، لكن الباقية زي جرهم، مش كده؟ فجرهم كانت عرب عاربة، عرب عاربة، واضح؟ لكن إسماعيل لم يكن عربيا بل كان أعجميا ابن إبراهيم، فلما طهرهم أصبح عربيا باللسان، وأصبح أبناؤه من ذريات اسمهم عرب إيه؟ مستعرب. عندما مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ودعا له اللهم اغفر، ده صلى عليه كمان، ده صلى عليه كمان، وربنا أنزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يبقى كانوا معلومين فما تصليش عليهم بعد كده. طب ما إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم إيه؟ سهلة، يبقى معنى ذلك كفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحكم بعلمه. خذوا بالكم، ضعوا هذا في اعتباركم، فسيحل لكم إشكالات كثيرة في باب التكفير وفي باب الاستدلال بالنصوص في غير مواطنها. احفظوا هذا الكلام جيدا، خذوا بالكم علشان البعض يستدل استدلالات خاطئة بمثل هذه الآيات في تكفير المسلمين، مع ان الآيات نزلت في المنافقين بالأسباب بالأعياد دلت على كفرهم الباطني ولم تدل على كفرهم اللي خرجوا من الإسلام. واضحة الصورة ولا صعبة؟ ها صعبة. هل هذا يقف امام القطعيات اللي في الشريعة ان الانسان الذي ثبت كفره يقام عليه حد الردة؟ ما انا بقول لا، ما انا وضحت لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحكم الا بايه؟ لا في هذه القضية عشان يحكم بكفرهم ويقيم عليهم حد الردة. ايه اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يقام حد الردة؟ بسألك ايه اللي يمنعه؟ ما اظهروش امر يستطيع ان يحكمهم به، ولكنهم كان هذا الامر في قلوبهم واطلع الله عز وجل عليه، فهم كانوا بيتصرفوا تصرفات ويقولوا كلام ما يقدروش يتمسكوا عليه. واضح؟ ما يقدرش يقول كلام بحيث ما هو يقول الكلام ويجي معك يحلف ويقول لك اتخذوا ايمانهم جنه. جنه من ايه؟ جنه من يقرب حد الرده. واضحه؟ فلما ينزل القران يقول لا قالوا برضه في الاخر حكم الحاكم بايه؟ قول بعلمه الخاص، ما اقامش عليه، ما اقامش على الحكم، ما حكاش هيحكم عليه وقت بالرده بايه؟ لازم يكون دليل ملموس واضح، لان الامر لو ترك لجاء الحكام وصنعوا حد اسمه حد المنافقين ويقيم الحد على، يقول لك انا عارف انه منافق بيعمل ايه بقى معاه؟ اي خصم من خصوم الحكام هتصير رقبته بهذه الاثنين. فعافى الله البشريه من هذا الحد، لكن حد الردة لما يكون الامر ويقام عليه حد ويعمل ايه؟ ويعمل ايه كمان؟ وفي لما الانسان ياتي بالردة بيعمل ايه بقى معاه؟ ها يستفيد. لكن بقى لو المنافق اللي عارفين انه كافر وبيخفي الكلام ده لو مسحنا عليه دليل يبقى اسمه ايه بقى؟ حكم الايه؟ الزنديق. لا مش مرتاح، زنديق. ولذلك اختلف العلماء في توبته، المرتد لو تاب نستتيبه، لكن الزنديق ده بقى لو كان بيخبر كفر، لانه كان بيخبر كفر لو ده استتبته فتاب هيعمل ايه؟ هيرجع الى ما كان عليه مره ثانيه حرزاوي الطبيعه. لا ده ساعه مدلومتك زي الحلاج وغيره وغيره كانوا ده منافق معلوم بس مش عارفين يمسكوا عليه حاجه، ان ظهر شيء بيجروا الائمه يقيموا عليه حد الايه؟ ها الزنديق. شوف الفرق بين المرتد والزنديق، ولذلك اختلف العلماء هل الزنديق تقبل توبته ولا لا؟ لانه يقول لك ايه؟ تقبل توبته. طب بناء على ايه؟ خلاف، انا ما برجحش الكلام ده، يعني تكلمنا فيه في تفسير سوره ال عمران، الذين كفروا بعد ايمانهم ثم